طيب السؤال يطرح نفسه، ما هي وصفة الانطلاق الجيد للنصيحة؟ ممكن أقول هل في عندي وصفة ممكن أقولها للناصح يستخدمها، وبالتالي أنت إن شاء الله نصيحتها تكون كصاروخ يقذف إلى قلب وعقل المنصوح؟ نقول له الإجابة تقول أن الانطلاق الجيد للنصيحة عبارة عن معادلة يساوي حب زائد إخلاص زائد حجة. الحب والإخلاص وين مكانهم؟ القلب. والحجة وين مكانها؟ العقل. إذن هو تكامل القلب والعقل، أو الوحدة الدستورية لأجهزة الإنسان، أن العقل والقلب يعملان في اتجاه واحد. إذن مرة ثانية، الانطلاق الجيد للنصيحة هو عبارة عن معادلة تساوي حب زائد إخلاص منبثقين من القلب زائد حجة منبثقة من العقل، وبذلك يعمل القلب والعقل في اتجاه واحد لتحديد وتحقيق الهدف بإذن الله تعالى. ما هو هدف الناصح؟ أن يصلح موقف، أن يغير معلومات تالفة في عقل المنصوح، يفيد ذلك المنصوح ويريد الخير له. بداية الأعمال تكون نوايا، ولا تكفي النوايا في بدايتها. يقول العلماء النية في بدايتها وفي نص الأعمال وفي آخر الأعمال وبعد ما تنتهي الأعمال. يقول الفضيل بن عياض: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي. هذا الفضيل بن عياض هذا اللي يقول هالكلام. النية يعني تحتاج إلى مجاهدة، لأن داخل الإنسان كم من السلب عنده، نفس أمارة وشيطان وهوى، وبرا أصدقاء سوء ودنيا مذمومة، كم من تحيط بالإنسان من قوى السلب في داخله وفي خارجه، فيحتاج دائما إلى تجديد النية. والنية نصف النصيحة، لأن احنا نتكلم عن عقل وقلب. العقل مهمته يحضر الحجة الصحيحة، وعلى القلب أن يحضر الحب والإخلاص والنوايا الطيبة. إذا النية هي أساس قبل إرسال الحجة. إذا ما كان عندي نية ما في فائدة من الحجة، ما أستفيد من حجة ونوايا الإنسان الذي أمامي رياء ونفاق ويريد أن يؤذي المستمع أو المنصوح، غير صحيح. إذا النية مهمة جدا، بل هي لابد الإنسان سواء كان في حالة النصح أو في غير ذلك، في أي حال كان الإنسان عليه لابد له من أن يصلح دائما النية، لأن النية هي الأصل في الإسلام. من غير نية الإنسان ما منه فائدة، ولذلك تجديد النوايا في الإسلام تحول جميع المباحات إلى عبادات، وهذا قانون استثماري رائع. إذا في الإسلام يقول لي دائما استخدم النية في عبادة، مو في عباداتك، في تصرفاتك المباحة، فأنت بتحويل أو باستخدام النية تحول كل المباح إلى عبادات ونوافل وأجر. بعطيك مثال: واحد يأكل تفاحة، من المباح أن يأكل تفاحة، لكن لما يمسك التفاحة يقول ما أجملها، سبحان من خلقها، الحمد لله اللي رزقني أكلها التفاحة، الحمد لله اللي عندي أسنان أمضى وأقدر أكلها بصحة. شوف كم من الأشياء اللي استذكرها ونواها قبل أن يأكل التفاحة، وحين أكل التفاحة، وبعدما أكل التفاحة. شوف كم كل هذه النوايا تدرجها والأعمال التابعة لهذه النية حولت العمل المباح إلى ماذا؟ إلى استثمار وإلى ربحية. إذن النية شيء مهم جدا. الخطاب يقول لنا أن النصيحة كلمة تعبر عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح. إذن كلمة النصيحة هي كلمة واحدة، لكن تعبر عن ماذا؟ عن جملة. الجملة هي عبارة عن ماذا؟ إرادة الخير للمنصوح. إذن هي كلمة معناها جملة من ثلاث كلمات: إرادة الخير للمنصوح. والذي يريد الخير للمنصوح لابد له أن يمتلك قلبا ناصحا بعيد عن أمراض القلوب اللي هي عبارة عن رياء ونفاق وعجب وكبر وإلى آخره من أمراض الفتاكة. إذن لابد للناصح أن يكون ذو قلب ناصحا من الشوائب بعيد عن أمراض القلوب، ولابد أيضا للناصح أن يكون عقله ذو نصح أيضا وناصحا وبعيدا عن الأمراض الفكرية والعوائق الفكرية، بأن يكون ذو حجة. إذن إذا امتلك الإنسان القلب الصحيح والعقل الصحيح بالحجة الصحيحة والنوايا والحب، وبالتالي هنا في هذه الحالة عندما يكون هذا مستوى لا تهمه النتائج، قد يرفض وقد لا يرفض. إذا هو فعلا عندها المواصفات، عندها المقومات، إذا رفضت نصيحته ماذا سيحدث؟ سيلح ويعيد تكرار النصيحة. ويقول أبو عمر عن النصيحة وتعريفها وماهيتها، يقول: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قياما ناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعل. إرادة المنصوح أو وجود الخير أو إيصال الناصح للمنصوح بكمية من الخير ليس فقط في الخيال، إرادة وفعل. وفعل. ويمكن تعريف النصيحة عند أبو عمر بالنقاط الثلاث الآتي. يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: واحد، تبدأ النصيحة في عقل الناصح كنية لإيصال الخير للمنصوح في داخل الذات على شكل خاطرة أو هاجس يمر على فكر وقلب ذلك الإنسان الناصح. يعني الواحد لما يشوف موقف خاطئ رأسا يمر على باله إنه ينصح ذلك الإنسان أو المنصوح الذي واقع في موقف خطأ. إذن أول ما تبدأ النصيحة عبارة عن ماذا؟ نية. ينشأ عن هذه النية هاجس أو فكرة أو خاطر. اثنين، لابد لهذه الخاطرة أن تقترن بإرادة وعزيمة نفسيتين تخرج الفكرة من كونها خاطرة لتكون تخطيطا لهدف مرحلي في ذات الإنسان قبل أن يخرج إلى حيز الواقع. إذن هي خاطرة، بعد ما تكون خاطرة كيف لك أن تضع هذه الخاطرة في قالب العزيمة والإرادة بحيث أنك أنت تحاول أن تصيغ هذه الخاطرة واللي دعمتها العزيمة عن طريق كلام. فأنت لما تشوف مثلا موقف خاطئ، تشوف مثلا مجموعة من الشباب جالسين في مكان وعندهم خمر، الوضع هذا شفت الوضع رأسا لم يعجبك، وفي واحد من أولاد أصحابك معهم، بدت الخاطرة تخطر على بالك إن هذا ابن صاحبي وهذه الأولاد المسلمين لابد أن أقوم بشيء معين لهم. إذن بدأت بفكرة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، صار عندك إرادة وعزيمة، صار عندك نوع من التحفيز الداخلي لإخراج هذه الخاطرة لكي تكون ماذا؟ كلمات وإلى آخره. النقطة الثالثة، انتقال الإرادة التي أنتجت هدفا مخططا. إذن أنت عندك أول شيء قاعد تفكر، أنت هذيل ابن صاحبك وأولاد المسلمين، كيف لي أن أقدم لهم النصح؟ إذن الخاطرة مع العزيمة والإرادة تحولت إلى ماذا؟ إلى تخطيط لهدف مرحلي. فأنت قاعد تخطط كيف ممكن أن أكلمهم، كيف لي أن أوصل لهم معلومة معينة. فأنت عندك تخطيط مرحلي نتيجة للفكرة اللي ارتبطت بالعزيمة والإرادة. إذن هناك كذلك النية من وراء ما أردت من قواعد النية رئيسة. في البداية أول شيء تبدي النية، ها؟ جاءت فكرة وهاجسة عندك فخاطرة، شفت الموضوع الولد يجلس في مكان غير صحيح، رأسا فكرت تنصحه مع النية مع تواكب اقترانها بالإرادة والعزيمة. بعدين صار عندك مهم أنك أنت تخطط تخطيط مرحلي كيف تكلم هؤلاء الشباب. النقطة الثالثة، انتقال الإرادة التي أنتجت هدفا مخططا له. إذا صار عندك أنت الحين هدف مخطط في مخك، تقول أنا أريد أن أكلم هؤلاء الشباب، عندك هدف وقلت راح أكلمهم، راح أناديهم، ممكن أسألهم كم الساعة، ساعدوني وين مكان الفلاني. أنت عندك تخطيط كيف تفتح الحديث معهم. بعدين صار الإرادة أنتجت لك هدف مخطط له، وتحولت الإرادة هذه، حولت الهدف المخطط له في فكرك إلى ماذا؟ إلى فعل. إذا ماذا تفعل الإرادة؟ الإرادة تحول الأفكار إلى أفعال. إذا هذه الإرادة اللي أنتجت هدف مخطط حولت إلى فعل في خارج الذات عن طريق حدث واقعي تراه العين وتسمعه الأذن وتنفذه الجوارح. فأنت تخطيطك للنصح أن أنت تروح تسألهم تقول لهم مثلا، تقول أنت فعلا في مكان تحتاج أنك أنت تعرف مكان طبيب، تقول لهم يا شباب هل تعرفون طبيب ممكن يعالجني، أو هذه اللي ببالك أنت محتاج طبيب، أو تقول لهم كم الساعة عندكم الآن، أو ممكن تساعدوني وين أقرب مسجد. يعني تفكر لك في طريقة، أو مثلا ممكن تجلس معهم تقول لهم، تشوف الولد تقول لهم أو تقول لهم أنا غريب في هذا المكان، ممكن تدلوني، ممكن تساعدوني. فأنت كل هذه عبارة عن عندك أفكار خططتها واستهدفتها في مخك وإرادتك حولتها إلى أفعال. خلاصة النصيحة عند أبو عمر: نية في إيصال الخير اللي هي فكرة، زائد إرادة اللي هي انتقال الفكرة إلى هدف مخطط، زائد فعل في حيز الواقع عبارة عن هدف منفذ عن طريق الجوارح. إذا ممكن نقدر نقول أن تقنية النصح ما هي إلا قيادة للمعلومة لإصلاح الموقف. ما في شك أن الإنسان لما يمتلك هذه تقنية في النصح معناها يمتلك القيادة للمعلومة لإصلاح الموقف. مو بس أي قيادة، القيادة المحنكة، ها؟ مو أي قيادة، لأن إذا ما عندي قيادة المحنكة للمعلومة ستضيع. وإذا لم يمتلك هذه القيادة ماذا سيحدث؟ ستفقد المعلومة طريقها إلى ماذا؟ إلى عقل المنصوح. يقول ابن تيمية رحمه الله عن النصيحة، يقول أعظم ما عبد به الله تعالى نصيحة خلقه. فنفهم من قوله الجميل أن يعتبر نصح الخلق عمل الأنبياء، طبعا عمل الأنبياء، لأن نشوف هود عليه السلام يقول أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، وأيضا يقول نوح عليه السلام أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، ويقول شعيب عليه السلام ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، وأيضا عن صالح عليه السلام يقول وقال أقول رب جل وعلا عنه وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. إذن يعتبر فعلا نصح الخلق عمل أنبياء الذي يسعى الإنسان فيه بين أقرانه ومجتمعه وفريق العمل الذي ينتمي إليه. لماذا؟ لينقل المعلومات الصحيحة ويقضي على الجهل بين الناس. مشكلة الجهل ترى مصيبة كبيرة، إذا الإنسان ما قضى على الجهل رح يعني يتعب في حياته وفي آخرته. ومن مهمات النصح أنها تقضي على الجهل. لماذا النصيحة أو ما هي القدرة أو الدافع والقوة الكامنة في النصيحة لتقضي على الجهل؟ لأنها تبدي المعلومة، النصيحة تبدي المعلومة صالحة مكان معلومة تالفة، والجهل عبارة عن معلومة تالفة. ويمكن تعريف الجهل جملة وتفصيلا بأنه عبارة عن ضعف في استقبال المعلومات الصحيحة. واحد جاهل وما يعرف للنصيحة أي أهمية، عنده معلومة تالفة في داخل نفسه تقول إن النصيحة مو مهمة، ومعلومة تأتي من الرأي الآخر مو صحيحة وما أستفيد منها. إذن هذا عملية ضعف في استقبال المعلومات الصحيحة. إن كل ما يحدث من اضطرابات وخلل في حياة الإنسان سواء على المستوى الرأسي بين العبد وربه أو على المستوى الداخلي بين الإنسان ونفسه أو على المستوى الأفقي بين الإنسان وأخي الإنسان صعودا أو نزولا، ما هو إلا معلومات مرسلة ومستقبلة. ومتى صلحت المعلومات وسبل هذه المعلومات دون تواجد عوائق في الاتصال صلح حال الإنسان وحال المجتمع. كيف؟ لما تكون أنا حالي حال صحيح مع الرب جل وعلا، وإني أنا أتعبد الله عن طريق التوحيد وسبل الاتصال الرباني كلها سبل صحيحة وتوحيدية ومع الله مباشرة، ومعلوماتي كلها ما قال الله وقال رسوله، إذن هذا شيء ممتاز. وإذا كانت علاقتي مع نفسي أيضا علاقة صحيحة، بإني أستطيع أن أقود هذه الذات وأغذيها بمعلومات صحيحة، أيضا هذا شيء ممتاز. وإذا أيضا علاقتي مع الإنسان الآخر سواء كان أعلى مني أو في مستواي صعودا أو نزولا، إذا كانت علاقاتي معه طيبة ومعلوماتي المرسلة بيني وبينه صحيحة، الزوج وزوج إذا كانت علاقتهم طيبة بين نصح ومنصوح هذا شيء ممتاز، أو رئيس ومرؤوس أو ولد وأبوه أو العكس، بالتالي رح يكون حال المجتمع في منتهى الجمال، لأن المعلومات عبارة عن معلومات صحيحة وسبلها أيضا صحيح. إذن صلح حال الإنسان. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله عن عظم هذه العبادة بالنصح للخلق استهدافا لماذا؟ لنقل المعلومات الصحيحة وإبدالها مكان التالفة في ذات المنصوح المستقبل للمعلومة. لماذا؟ حتى يعالج الخلل على المستوى النفسي وعلى المستوى الجماعي، فتسير المركبة في بحر الدنيا دون مشاكل في القدرة على قيادة المركبة. فالعيب ليس في المشاكل التي تواجهنا، فنحن في دنيا ابتلائية. يعني الإنسان الضعيف هو اللي يقول يحاول أن يتغنى بمصائبه وبمشاكله، ويحاول أن يسخط ويحاول أن يتذمر. في كثير من الناس نشوفهم حوالينا يتمتعون بأن يشكو حالهم للإنسان الآخر أو لدوائره، هذا غير صحيح. أنت هذا ابتلاء من الله، عليك أن تعالج المشكلة. مدام أنت في الدنيا معناها في توقع المشاكل وتوقع الابتلاءات. مهمتك أنت مو تفكر لماذا أنا جاءتني المشكلة، هذا مو من اختصاص سؤالك، إنما اختصاص سؤالك أنت الممتحن فيه كيف تعالج هذه المشكلة. وبالتالي عشان أعالج هذه المشكلة أحتاج إلى نصح وإلى معلومات صحيحة. إذن العيب ليس في المشاكل التي تواجهنا، فنحن في دنيا ابتلائية، ولكن العيب في القدرة على قيادة المركبة وتلقي المعلومات الصحيحة في القيادة. ومتى توفر انتقال المعلومات النافعة بين الخلق صلح حالهم وصلح بالهم وصلح دنياهم ثم آخرتهم. وبالإضافة إلى صلاح العقول الناتج عن النصح الأفقي المتبادل بين الناس، أيضا هناك ميزة ثانية، لما أنا أنصح ابني وبنتي تنصحني، أنصح رئيسي ورئيسي ينصح المرؤوسين، كم من تناصح العقول وتبادل المعلومات الأفقية، يأتيني أيضا وفرات أخرى هي تشابك القلوب في نسيج وجداني جميل لتكتمل عناصر فريق العمل النموذجي لعمران النفوس وعمران الأرض باكتمال العقول والقلوب من خلال مهمتين أساسيتين للفريق. واحد العقل، أرسل معلومة. اثنين القلب، أرسل مشاعر. أنت لما تنصح ولدك شو تقول له؟ تقول تقدم لي المعلومة الصحيحة وتحطها في صحن أحبك، صح؟ ماذا تقول ابنك عندما تنصح له؟ تقول يا ابني أنا أحبك، أنا أكثر واحد في الدنيا أحبك. فإذا أنت أرسلت له معلومات المشاعر وفوق معلومات أو وضعت في صحن المشاعر وضعت له المعلومة الصحيحة، لا تدخن، ادرس، اترك عنك أصحاب السوء. هذه عبارة عن ماذا؟ معلومات عقلية. وبالتالي هنا في هذه الحالة تعمل الجوارح بعد ذلك كجنود مجندة لفعل الخير، تتبع في هذه الحالة الوحدة الدستورية للقرار الصادر من العقل والقلب. ما عندي مشكلة، العقل يرسل معلومة عقلية والقلب يرسل معلومة وجدانية، واثنينهم يتبعون اتجاه واحد ووحدة دستورية، واثنينهم يأمرون الجوارح لكي تعمل في اتجاه واحد. إذا صار عندي وحدة في أجهزة الذات ممتازة للقيادة. جاء في شرح الأربعين النووية عن النصيحة لغة بأن أصل النصح الشيء أي نظفه وأزال ما فيه من وسخ، ونصح العسل أي صفاه مما علق فيه من شوائب. وأيضا جاء النصيحة اصطلاحا في نفس المرجع إنها السبيل إلى إزالة الاعوجاج في القصد وتنقية الخلل في العقيدة أو الأخلاق والعمل. وأيضا جاء بالنصيحة اصطلاحا بأنها إخلاص الرأي من الغش للمنصوح وإيثار مصلحته. لو علقنا على النصيحة لغة واصطلاحا نقول إن النصيحة هي عبارة عن معلومة صافية بدون شوائب الأهواء والشيطان والنفس الأمارة، حيث يأخذ العقل الحياد الانفعالي بعيدا عن مسببات الشوائب. لماذا؟ ليقوم بعمله الفكري بإتقان إرسال المعلومة صافية فكريا وذهنيا، وتطبيقها كالعسل المصفى على طبق الحب المرسل من الناصح إلى المنصوح. ومن مميزات النصيحة ومهامها الأساسية القيام بعملية التصفية للمعلومة من أدران الشوائب الناتجة من الأعداء الثلاثة للذات في داخلها، ممثلة بالنفس الأمارة والشيطان والهوى. إذن مهمة النصيحة أن تقدم المعلومة صافية بعيدة عن الشوائب. والنصيحة اصطلاحا تعني تقديم المعلومة صافية خالصة من اعوجاج النية التي هي أساس الأعمال والمقدمة التي تنبثق منها. إذا كانت النية معوجة عوج العمل تبعا لها، وإذا كانت النية صالحة صلح العمل تبعا لتلك النية. كما تحرص النية اصطلاحا على ثبات عقيدة الناصح دون عطب وإصلاحها حين التعرض لأي خلل. إذن لو الإنسان كان بدنيته صح لكن تعرض لنوع من الخلل، مهم النصيحة أن تكون أو تقدم المعلومة بنية صالحة دون خلل. وهذا الصلاح في النية والعقيدة ينتج عنه أيضا صلاحا في الأخلاق والأعمال. خلاصة القول أن النصيحة هي المعلومة الفكرية التي تصدر من بيئة داخلية صالحة ممثلة بالنية والعقيدة، ومن بيئة أيضا خارجية ممتازة وصالحة ولكن في حيز الواقع والعمل ممثلة في أخلاق الناصح وعمله. إذن معنى ذلك أن النصيحة بشكلها الاصطلاحي وبشكلها اللغوي تعطيني معلومة صافية مصفية فكريا وذهنيا وأداء في خارج حيز الذات كفكر ومشاعر. إذن النصيحة هي تقديم الرأي عن طريق معلومة مرسلة من عقل الناصح إلى عقل المنصوح خالية من الغش للمنصوح، هدفه هدف الناصح في ذلك مصلحة المنصوح 100%، ومصلحة المنصوح مفضلة على مصلحة الناصح. من كان هدفه أنه يوصل المعلومة للمنصوح هانت عليه الوسيلة وأتقنها في عملية الاستخدام والإرسال. دائما دائما لما تشوف أنت هدف الإنسان رأسا راح تعرف طريقة تصرفه فيما بعد. فإذا أنت تأكدت أن هدف الناصح هو إيصال أو إرادة إيصال الخير لك، وبالتالي ستتقبل منه المعلومة، وحتى الناصح لما يكون هدفه ثابت وقوي وبالتالي يستطيع أن يغير الوسائل، يتحمل الرفض، يتحمل تهون عليه كثير من المعوقات اللي يمكن تواجهه في عملية إرسال معلومته. والسبب في تكرار النصيحة للمنصوح من الناصح أنه يؤمن بأن الخلل في مدخلاته وعليه أن يغيرها بالتسيح في الأسباب المبذولة. وهذه نقطة مهمة جدا، أن دائما الناصح يلح في أداء النصيحة، ولما النصيحة ترفض والناصح الذكي اللبيب وذلك الإنسان الذي يقول لنفسه أو يحاور نفسه يقول ما رفضت نصيحتي إلا لعيب في أدائي، إذن علي أن أغير الأداء وأغير الوسيلة وأن أبعد كل البعد عن الخلل الأدائي. قد يكون استخدم كلمات جارحة، قد يكون أدى هذه النصيحة أمام الناس، قد إلى آخره. ف الناصح اللبيب هو ذلك الإنسان الذي يراجع نفسه عند الرفض، لا انتقاما لذاته أبدا، وإنما ثباتا لهدفه بإيصال أو بإيراد إيصال الخير لذلك المنصوح. والشاطر ليغير وسائله مع محبينه، مثل الأم لما تنصح بنتها أو تنصح ولدها وبعدين ترفض النصيحة، عليها أن تغير في وسائل الإيصال. قد تكون نصيحة مو موضوعة بالموضوع الصحيح ولا بالمستخدمة اللغة الإدراكية المناسبة للمنصوح، أو قد يعني لأسباب كثيرة. فعلى دائما الناصح أن يدرس المستهدف ويدرس المدخلات ويعرف دائما أين الخطأ. وأيضا لما يكون عندك رئيس أرعن يحتاج إلى نصيحة وانت يعني ودك توصل له الخير ونيتك طيبة له، لابد لك أن تستخدم النصيحة في أسلوبها الصحيح. قد تستخدمها أنت في أسلوب تعتقده صحيحا، ولكن الرئيس هذا الرئيس الجاهل قد لم يقتنع بوجهة نظرك، أو لا قد لا يكون جاهل، إنما لم تمتلك القدرة العقلية أو الحجة العقلية لإقناعه، وبالتالي يرفض. إذا كان أنت هدفك ثابت وأنت فعلا نيتك الإصلاح، لا يهمك الرفض، لأن أنت عندك هدف وأنت متجه لإصلاح ذلك الرئيس. فالتكرار سبب ثبات وقوة الهدف وعزيمتك ناصح. ودائما الإنسان لازم يعتبر المنصوح هو المريض والناصح هو الطبيب الذي عليه أن يختار الدواء المناسب لذلك المريض. ومسؤولية ذلك الناصح الطبيب تنحصر في التسيح في صيدليته الخاصة لتغيير مدخلاته كلما فشلت مخرجاته مع المنصوح. يعني ممكن نقول إن الطبيب مثل الناصح اللي يمتلك صيدلية، لو وصف نوع من الدواء للمريض وشوف إن المريض لم يتحسن، فالطبيعي يقول له الطبيب والله أنت جسمك أو نوع الفيروس اللي عندك أو نوع الجرثومة اللي عندك لم تتفاعل مع هالنوع من المضاد الحيوي، هكذا يقول لنا الأطباء، فعلينا أن نغير لك المضاد الحيوي لكي يناسب نوع الجرثومة اللي عندك. فإذا الطبيب المرن لا يقول أنا أعطيت الدواء وانتهى، إنما يغير من صيدليته الأدوية لكي تناسب مريضة. وهكذا الناصح عندما يقدم الدواء عن طريق نصيحة في أسلوب معين، وإذا رفضت نصيحته ما يغير هدفه أبدا، إنما قد يكون الدواء اللي وصفه أو الوسيلة أو الأسلوب اللي استخدم فيه النصيحة غير لائقة، أو اللغة الإدراكية غير مناسبة لذلك المستمع. يمكن كلمها بلغة أطفال وهو عالم، أو هو قد يكون إنسان محدود جدا وكلمها بلغة العلماء، قد وقد وقد إلى آخره.